إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله في مثل هذه الأيام المباركات لا يستطيع المرء أن يتحول عن بيان ما في الصيام من فضل وأجر عظيم وعن بيان ما في رمضان خصوصا من ثواب وأجر كبير فالصيام عبادة من العبادات العظيمة التي فرضها الله رب العالمين على الأولين والآخرين فقد فرض الله عز وجل الصوم على الأمم الماضية كما فرضه على المسلمين والصيام في رمضان ركن من أركان دين الإسلام فأركان الإسلام أربعة فأركان الإسلام خمسة منها صيام شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين ما في الصوم من أجر عظيم كبير لأن الصائمين يعانون من شدة العطش والجوع ويعانون من شدة اجتناب الشهوات التي أحلها لهم ربهم تبارك وتعالى والصوم سر بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يطلع عليه ويعرفه فقد يأكل الرجل وقد يشرب حتى يملأ بطنه طعاما وشرابا ولا يعلم أحد من الناس به لأن الصوم سر بين العبد وربه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما للصائمين عند الله عز وجل فقال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فالكلام هاهنا هو كلام الله تبارك وتعالى في حديث قدسي إلهي عظيم يقول الله رب العالمين كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وفي رواية فلا يرفث ولا يصخب وفي ثالثة فلا يرفث ولا يجادل وفي رابعة فلا يرفث ولا يماري فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده كلام هاهنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث العظيم المبارك يبين لك فضل الصيام عموما، ناهيك عن فضل رمضان خصوصا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. وفي رواية أخرى عند مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله رب العالمين يضاعف الأعمال، الحسنة بعشر أمثالها، ثم تتضاعف الحسنة حتى تصل إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لا يعلم قدر تضعيفه وقدر ثوابه إلا الله رب العالمين. فهذا يبين لك فضل الصيام وثوابه الجزيل العظيم، أنه لا يعلم أحد مقدار ما فيه من أجر وثواب لصاحبه إلا الله رب العالمين. فالعبادات عموما تتضاعف حتى تصل إلى 700 ضعف، إلا الصوم لا يعلم مقدار تضعيفه إلا الله عز وجل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله قدر طاقته ووسعه في صومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل العمل يضاعف، أو كل العمل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، وهو الكلام الفاحش البذيء. فإذا كان المسلم صائما فلا يحل له إتيان النساء، وهذا بإجماع أهل العلم، ولا يحل له كذلك مقدمات الجماع، ولا يحل له الكلام الفاحش البذيء، لأن الصوم ينبغي أن يصان من ذلك كله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، والجهل هو فعل أهل الجاهلية من ارتفاع الصوت والصخب، من السب والشتم وغير ذلك مما يقع من الناس. فلا يحل للصائم ولا يجوز أن يرفع صوته بالمراء والجدال، وأن يصخب في الأسواق والطرقات. لا يحل له ولا يجوز أن يسب ويشتم ويعتدي على الناس ويخوض في أعراضهم بغير حق ولا بينة، لأن الصوم عبادة عظيمة ينبغي أن تصان من ذلك كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. وفي رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. قال ابن عبد البر، وهو فقيه قرطبة وعالمها الكبير وإمامها النحرير، قال رحمه الله ورضي عنه، قال: يكفي في بيان فضل الصوم أنه جنة وحصن حصين من النار. فالصيام وقاية من النار، وحماية من النار، وحصن يتحصن به صاحبه من النار. لذلك لا ينبغي له أبدا أن يخرق هذا الصوم، وأن يفسد هذا الصوم، أو أن يخرقه بقيل وقال. وفي رواية الدارمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقه بالغيبة. الصوم جنة من النار، وحماية وصيانة من النار، ما لم يخرقه صاحبه بالغيبة، فإن خرقه بالغيبة لم يعد جنة من النار. والناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يسألون الأنبياء الشفاعة، حتى يقولوا كما عند الترمذي: لما يذهبوا لأنبياء الله رب العالمين اذهبوا إلى ربكم ليقضي بيننا ولو إلى النار، يظن أولئك المساكين أن العرض والوقوف بين يدي الله رب العالمين أهون عذابا وأخف وطأة من النار، والأمر على خلاف ذلك تماما. فهذه النار العظيمة التي فيها ما فيها من صنوف العذاب والبلايا أعاذنا الله منها، الذي يحميك منها ومن شرها، والذي يحصنك منها ومن لهيبها هو الصيام. الصيام جنة وحصن حصين من النار، ولكن بشرط شرطه رسول الله ما لم يخرقه بالغيبة. فإياك والغيبة أن تخرق بها صومك، إياك والغيبة أن تبطل بها أجرك أو تذهب بها أكثر أجرك وثوابك من الصيام. تعاني مرارة الجوع والعطش، وتعاني مرارة ترك الشهوات والملذات، وأنت صائم لله رب العالمين، ثم تذهب ذلك كله بكلمة تقولها في حق مسلم، فهذا لا يجوز ولا ينبغي لعاقل أن يفعل ذلك، أن يمنع نفسه الطعام والشراب، وأن يعاني من ذلك ما يعاني في يوم طويلة ساعاته، في يوم مديد حره، في يوم عظيم ألمه، ثم بعد ذلك كله يفطر على كلمة يقولها. فإن بعض أهل العلم من السلف قالوا أن الغيبة تفطر الصائم، وهذا قول وإن كان ضعيفا إلا أنه ينبغي أن ينظر له بعين الاعتبار. لا تقول أن كلمة تذهب عليك الأجر الذي نلته من الله رب العالمين، لا تقول أن كلمة تخرق بها الصوم الذي صمته لله رب العالمين. أمسك لسانك عن قيل وقال وعن الخوض في أعراض المسلمين، فإن الخوض في أعراضهم من جرائم الذنوب الكبار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا، يعني من أعظم أبواب الربا إثما وجرما، وأهون أبواب الربا إثما وجرما، يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أو 72 حوبة، يعني الربا 72 درجة بعضها فوق بعض في الإثم والعقاب، أدناها أدنى أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. فانظر في رجل ينكح أمه ويزني بها، كيف يكون جرمه وإثمه عند الله رب العالمين؟ كيف يكون عقابه عند ربه بل وعند الناس، بل وفي الفطرة السليمة في غير مادين؟ كيف يكون جرمه وهو من أهون الناس ربا؟ أما من أعظم الناس في الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق، أن تقع في عرض المسلم سبا وشتما ولمزا بغير حق ولا بينة، هذا من أربى الربا، ولا يحق لك أن تقع في عرض المسلم لأجل موجدة بينك وبينه في أمر الدنيا، لا يحل لك أن تقع في عرض المسلم لأجل أمر كان بينك وبينه. لا يحل الغيبة إلا 6 أمور، منها المتظلم والمعرف والمحذر، فمن حذر من مبتدع أو من صاحب بدعة أو من ضال أو صاحب ضلالة فهذا لا غيبة له، ومن تظلم لذي سلطان أو ذي قدرة على رفع الظلم فلا غيبة لمن ظلم، ومن أراد أن يعرف بمن سئل عنه كأن تسأل عن إنسان يريد أن يخطب مثلا ابنة لك أو أختا لك فتسأل عنه شخصا، فعندئذ لا بد أن يذكر لك ما يعلمه فيه من العيب، وهذا ليس من الغيبة. فقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فاطمة تأتي تستفتي رسول الله في رجلين جاء ليخطباها، فيقول صلى الله عليه وسلم أما معاوية وهو من الصحابة من كتاب الوحي وهو خال المؤمنين، أما معاوية فصعلوق ولا مال له، أليس هذا من الغيبة؟ ولكن هذا من الغيبة الجائزة، لأن المرأة استفتت في رجل يريد أن يتزوجها، فلا بد أن تظهر لها الحقيقة، فإن كان هذا يجوز من أجل أن يحفظ حق امرأة، أفلا يجوز ذلك حفاظا على دين الله رب العالمين؟ إن رأيت رجلا يفسد في دين الله فيفتي فيه بغير علم، أو يحل ما حرم الله، أو يجر الناس إلى الفتن والشر والفساد، فعندئذ جازت غيبته بل وجبت غيبته، وليس هذا مما نهى عنه الله ورسوله. عباد الله، إن من أربى الربا أن تستطيل في عرض مسلم بغير حق بغير بينة ولا دليل، فالغيبة تخرق الصيام، فما بالك بالاستطالة في أعراض المسلمين لعنا وتكفيرا وسبا وشتما من غير بينة ولا دليل من غير برهان من الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة وحصن حصين من النار ما لم يخرقه بالغيبة، فاتق الله وأمسك لسانك، ولو التبست عليك الأمور فاعلم أن الأصل في أعراض المسلمين السلامة، والأصل فيها الصيانة، ولا يجوز الاعتداء عليها إلا بدليل أوضح من شمس النهار. قال ابن دقيق العيد كلاما يكتب بماء الذهب، قال وقف على شفير جهنم، وشفير جهنم هو حرفها وحدها، قال وقف على شفير جهنم طائفتان من الناس، الرواة العلماء والقضاة، القضاة والعلماء وقفوا على شفير جهنم، أما القضاة فلأنهم يطعنوا في الشهود ويتكلمون فيهم، فإن تكلموا بحق نجوا، وأما العلماء لأنهم يتكلمون في الرواة وفي الدعاة وفي من يتكلم في دين الله، فإن تكلموا بحق وبينة سلموا، وإلا فجهنم المصير. وقف على شفير جهنم طائفتان، العلماء والقضاة، فليتق الله كل مسلم في أعراض المسلمين، ولا يقدمن عليها إلا بحق وبينة ودليل، فمن خاض في أعراضهم فقد وقف على شفير النار، فإما يسلم وينجو وإلا فجهنم المصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة وحصن حصين من النار، ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قف عند هذا وتأمل فيه واسمعه ببصيرة وفهم، فما يخرج من الصائم هذا الخلوف الذي يخرج من فمه بعد الظهر هو رائحة كريهة يكرهها الصائم وغير الصائم، وهو أخبث ما تجد في الصائم هذه الرائحة الكريهة، ورغم هذا هي أحب إلى الله من ريح المسك، فإذا كان أسوأ ما في الصائم وهو رائحة فمه أطيب عند الله من ريح المسك، فكيف بصومه وصلاته وعبادته وذكره وتلاوته للقرآن؟ اعلم هذا جيدا، فالله رب العالمين جعل أسوأ ما في الصائم أحب إليه من ريح المسك، فكيف بسائر ما فيه من صلاة وصدقة وذكر وقرآن؟ فإن هذه أمور ينبغي أن تفطن لها جيدا حتى لا تفسدن على نفسك الصيام. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ثم قال وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصائم إذا مات فرح بصيامه الذي يلقى به ربه، وإذا أفطر فرح بصومه إذا ما أفطر، وأذهب عن نفسه حرارة الجوع وألم العطش. ينبغي عباد الله للمسلمين أن يتقوا الله في الصيام، أن يعلموا أجره وثوابه حتى يستطيعوا الحفاظ عليه. وفي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم أو جعل الله بذلك اليوم بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا سعة هذا الخندق كما بين السماء والأرض. فلما تضيع على نفسك هذا الثواب؟ فالصوم يحميك من النار أن تلج فيها، ويحميك من النار أن تمسك من غير ولوج، ويحميك من النار أن يؤذيك لهيبها وريحها. فاتق الله رب العالمين. الصيام يجعل بينك وبين النار خندقا عظيما واسعا كبيرا كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار مسيرة 100 عام. تخيل أنت أن رجلا ركب إبلا وسار بها 100 عام، كم يقطع من الأرض مسافة. فمن صام يوما في سبيل الله فحفظ جوارحه، حفظ عينه من الحرام، وحفظ لسانه من الحرام، وحفظ يده من الحرام، وحفظ رجله من الحرام. من صنع هذا باعد الله بينه وبين النار مسيرة 100 عام. هذا في صوم التطوع، فكيف بصيام رمضان؟ فاتقوا الله رب العالمين، ولا تفسدوا صومكم، ولا تنقصوا من أجوركم، وأقبلوا على الله رب العالمين. أمسكوا الألسن والجوارح والأيدي والآذان والأعين عما حرم الله رب العالمين، ولا يسولن لك الشيطان الحرام حتى تقع فيه، حتى يذهب عليك الأجر، فتخرج من الصوم ليس لك إلا الجوع والعطش والتعب والنصب. اتق الله ربك، وأقبل على الله رب العالمين، واحفظ جوارحك حتى يسلم لك هذا الصيام. أما رمضان ففيه ما فيه من أجر وثواب عظيم عميم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال الترمذي في روايته: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فالله رب العالمين إذا أقبل رمضان غير الله عز وجل أمر هذه الدنيا، غير الله رب العالمين فيما لا تراه عينك. أما الشياطين فيسلسلها رب العالمين، أما الجنة فيفتح الله أبوابها، أما النار فيغلق الله أبوابها. يغير الله رب العالمين في عالم الغيب حتى نغير نحن في عالم الشهادة، يغير الله رب العالمين في عالم الغيب حتى نغير نحن في عالم الشهادة. فنمسك العيون والألسن والجوارح عما حرم الله رب العالمين. ويناديك منادي الله جل جلاله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ينبغي للمذنب أن يقلع عن ذنبه في رمضان وأن يتوب إلى الله، وينبغي للصالح المطيع أن يكثر من الطاعة والإقبال على الله. يا باغي الخير أقبل، فمحب الخير ينبغي أن يستزيد وأن يكثر من الخير، ويا باغي الشر أقصر. وينبغي على المذنب أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله وأن يدع ذنوبه وأن يقبل على مولاه. فالله رب العالمين يناديك أن تقبل بخيرك وأن تقصر بشرك. غير لك الجنة ففتح أبوابها، وغير النار فأغلق أبوابها، وصفد الشياطين حتى تقبل على الله. فلا تعجز أن تقبل على ربك تبارك وتعالى تائبا عائدا مجتهدا في طاعته، تائبا من معصيته. أقبلوا على الله وتوبوا إليه وعودوا إليه في هذا الشهر العظيم المبارك الذي غير الله رب العالمين فيه في عالم الغيب. عسى أن نغير نحن في عالم الشهادة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وبعد، إن الله تبارك وتعالى أعطى هذه الأمة الميمونة في رمضان منحا وعطايا عظيمة. فمن ذلك الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله عز وجل في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار. وفي رواية الترمذي: ولله في كل فطر عتقاء. وفي رواية ثالثة: ولله في كل ليلة عتقاء من النار. فمعنى هذا أن الله رب العالمين يكتب عبادا من عباده وخلقا من خلقه عتقاء من النار في نهار رمضان وعند الفطر وفي ليل رمضان. فهذه فرصة ما بعدها فرصة، وهذه منحة ما بعدها منحة. فإن العبد إذا اعتق من النار ودخل الجنة يهون عليه كل ما مر به في الحياة، مهما كان عصيبا وصعبا ومهما كان مؤلما ومتعبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن في كل يوم عتقاء من النار، وفي كل وعند كل فطر عتقاء من النار، وفي كل ليلة عتقاء من النار. فينبغي للمسلم أن يجتهد أن يكتب في هؤلاء العتقاء، أن تجتهد في النهار وتجتهد عند فطره، وتجتهد في الليل أن تكتب في هؤلاء العتقاء من النار. اتق الله رب العالمين واجتهد في هذا الأمر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار، ولكل مسلم، اسمع لهذا وافهمه جيدا، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. لكل مسلم في رمضان دعوة مستجابة، كل واحد منا له عند الله دعوة مستجابة، وذلك في كل يوم وليلة. فمعنى هذا أن لك 30 دعوة مستجابة. فاتق الله رب العالمين. الفقير الذي يشكو فقره، والمريض الذي يشكو مرضه، والرجل الذي يشكو زوجته، والوالد الذي يشكو أبناءه، والمسلم الذي أزه الحنين إلى البيت الحرام، والمسلم الذي يبغي رضا الله، والذي يريد الجنة كل من أراد حاجة فليتقرب إلى الله رب العالمين وليرفع حوائجه إلى الله في هذا الشهر العظيم المبارك. فلك في كل يوم وليلة دعوة مستجابة عند الله رب العالمين، ولكن إجابة الدعوة لها شروط، منها ألا تتعدى في الدعاء، وألا تظلم في الدعاء، وألا تدعو بقلب غافل لاهٍ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يرفع يديه إلى السماء وهو يدعو الله رب العالمين ثم هو يعبث بإحدى يديه في ثيابه، نظر له وقال: إن الله لا يستجيب الدعاء من صاحب قلب لاهٍ. فإذا لهوت عند دعائك وإذا غفلت فإن الله لا يستجيب الدعوة من صاحب قلب لاهٍ. لما تلهو ولما تغفل ولك دعوة مستجابة ممن لا يخلف الميعاد. الله وعدك وهو لا يخلف الميعاد، وهو القادر أن يجيب دعوة كل مسلم. قال تعالى في الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما، قال تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما أراد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فأنت تسأل الكريم، تسأل القدير، تسأل السميع، تسأل المجيب، فلما تغفل ولما تلهو ولما لا تقبل على ربك جل جلاله بقلبك ولسانك ويدك وجوارحك؟ لما لا تقبل عليه بكل ما فيه؟ لما لا تقبل عليه ظاهرا وباطنا؟ لما تشكو فقرك للناس؟ لما تشكو ولدك للناس؟ لما تشكو امرأتك للناس؟ لما تشكو ظلم حاكم للناس؟ لما تشكو بطش حاكم للناس؟ اشكو لله وارفع مظلمتك لله، وهو وعدك بالجواب. لك 30 دعوة مستجابة، فلما تلهو وتغفل ويمر الشهر وأنت لم تدعو؟ ولو دعوت تدعو بقلب غافل، ثم تعود تشكو همك وتشكو حزنك وتشكو أمرك. لما لا تفيق إلا بعدما ينفض السوق؟ لما لا تنتبه إلا بعدما ينتهي الأمر ويفوز من فاز ويفوتك الفوز مع الفائزين؟ عباد الله، اتقوا الله رب العالمين، فلكل مسلم دعوة مستجابة في هذا الشهر الكريم، فأقبلوا على الله وادعوا الله رب العالمين. ادعوا بما شئت وبما أردت، وألح على ربك في الدعاء وأكثر في المسألة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالصحابة لما علموا هذا قالوا: إذن نكثر يا رسول الله، نكثر من الدعاء ونكثر من المسألة. فقال رسول الله: الله أكثر. ثم قال: إن الله لا يمل حتى تملوا. أنتم تسألون الكريم سبحانه وتعالى، فاجتهدوا في السؤال لهذه الأمة المنكوبة، لهذه الأمة المبتلاة. اجتهدوا في السؤال في هذا الشهر الكريم أن ينجي الله مصر وشعبها وجيشها وأبناءها على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم من شر مستطير وفتنة دهماء تأتي على البر والفاجر والرجل والمرأة والكبير والصغير، فتنا تدع الديار بلاقع، فتنا تفسد على الطيب والردي، على الصالح والطالح. ادعوا الله لهذه الأمة ولا تعجزوا ولا تكسلوا عن الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقال: دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. اتقوا الله ولا تملوا ولا تدعوا الدعاء. لا تملوا ولا تدعوا الدعاء، لا تعجلوا على الله، لا تعجلوا بالجواب، أكثروا من السؤال، أكثروا من الدعاء. فرمضان فرصة ومنحة نزلت البلية بنا في هذا الشهر المبارك، وفيه فرصة أن ترفع عنا بدعواتنا. ألم تعلموا أن المسلمين نصروا في بدر في رمضان، وفتحوا مكة في رمضان، وحنين كانت في رمضان، وعين جالوت كانت في رمضان، وهزمت إسرائيل في رمضان؟ لما؟ لأنه الشهر الذي تستجاب فيه الدعوات. إن المسلمين لم ينصروا بعدد ولا عدة ولا بجند ولا سلاح، ولكن نصروا بدعائهم، كما قال رسول الله: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم لله تعالى. يا ضعفاء المسلمين، اتقوا الله فينا، وادعوا الله أن ينصرنا وأن يسلمنا. يا ضعفاء المسلمين، دعوتكم أمضى من كل سلاح وأنفع من كل سلاح. يا ضعفاء المسلمين، توجهوا إلى الله وادعوا الله في نهار رمضان وعند الفطر من رمضان وفي ليل رمضان، أقبلوا على الله رب العالمين، انشغلوا بمثل هذا الأمر، ودعونا من السب واللعن والشتم والقيل والقال في هذا الشهر العظيم المبارك، وتحلوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي وفي يديه غلامان يدخل على علي وأبي ذر، وفي يديه غلامان كما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي أمامة، فيعطي أحدهما علي بن أبي طالب ويقول له: خذه ولا تضربه، فإني نهيت عن ضرب المسلمين، وإني رأيت عن ضرب المصلين، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، خذه ولا تضربه، فإني نهيت عن ضرب المصلين، إني نهيت عن ضرب المصلين باليد، لا بالسلاح، لا بالقنابل، لا بالصواريخ. اتقوا الله في هذه الأمة التي نكبت بأبنائها وأعدائها على حد سواء، أن يخرج رجل ثم يسمي كل من خالفه كافرا مرتدا ويعلن الحرب عليه. أبهذا تنصر الأمة؟ أبهذا ينشر الإسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب في حق عبد من عبيده، والعباد العبيد يفعل به السيد ما أراد ما لم يظلمه، يقول له: خذه ولا تضربه، فإني نهيت عن ضرب المصلين. اتقوا الله في هذه الأمة، ولا تنشروا الشر والفساد، وانشروا الخير في الناس، انشروا هذه الأخلاق النبوية الفاضلة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: أجيبوا الداعي، أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين، لا يحل لك ضرب المسلمين. أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. وعند أبي داود يقول أنس بن مالك: سمعت رسول الله يقول في آخر ما يقول من الكلام قبل موته: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، لا تضيعوا الصلاة، ولا تفرطوا في الصلاة، ولا تهملوا في الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يوصي بما ملكت أيماننا من عبيد وإماء، فكيف بالمسلمين الأحرار؟ لا يحل عباد الله أن يضرب المسلمون غدرا وغيلا، لا يحل عباد الله أن يشاع الشر والفساد، وأن تشاع الفتن في الأمة لأجل مصلحة طرف كائنا من كان. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه البخاري في الأدب المفرد متهددا لكل ظالم من أي فئة كان وفي أي سبيل كان وفي أي زمان كان ومن أي طائفة كان، يقول صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. من ضرب ضربا ظلما ولم يبين من المضروب فهذا يسري على الرجل والمرأة والكبير والصغير والمسلم والكافر والحر والعبد بل والحيوان البهيم، لو ضرب ظلما لاقتص له الملك العادل يوم القيامة. فلما عباد الله لما لا تشاع تلك السنن العظام في الأمة؟ لما لا يشاع ما صح عن رسول الله أنه مر على رجل وقد أضجع شاه أنامها على جنبها يريد أن يذبحها وهو يسن السكين فوق رأسها وهي تراه، فنظر إليه وقال: أتريد أن تميتها موتات؟ أتريد أن تميتها موتات؟ نهاه أن يحد شفرة السكين والشاة تراه وتنظر إليه حتى لا تتألم قبل موتها. هذا إسلامنا الذي نعرفه، إسلام العدل والرحمة، هذه السنن التي ينبغي أن تشاع وتنشر في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله، فلا يحل لك أن تلعن مؤمنا وأن تؤيد الجماهير من أتباعك على القتل والدمار، على التقتيل وسفك الدماء. لا يحل هذا، لا يحل أن تصعد منصة لأجل أنك ظلمت فيما ترى. إن كنت مظلوما فتأسى بعثمان بن عفان أو بالحسن بن علي. الحسن بن علي تنازل عن خلافة راشدة بشهادة رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة خلافة راشدة بشهادة رسول الله، خلافة النبوة 30 سنة. والحديث يرويه سفينة، فقال سفينة لراويه: أمسك، خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي و6 أشهر خلافة الحسن، فهذه تمام 30 سنة. فخلافة الحسن خلافة راشدة على منهاج النبوة، والحسن بن علي كما رواه البخاري وأحمد كان أكثر جندا وعددا من معاوية بن أبي سفيان، حتى قال عمرو بن العاص وهو في جيش معاوية: إني أراك تائب، يعني كتائب الحسن، إني أراك تائبة لا تفر حتى تقتل أقرانها. هؤلاء سينتصرون وسيفوزون بشهادة عمرو في جيش معاوية. ورغم هذا ينظر الحسن إلى أتباعه وجنده وإلى أتباع معاوية وجنده: هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، لو دارت رحى الحرب لدمر المسلمون بعضهم بعضا. فتنازل عن الخلافة لمعاوية وهو أفضل منه يقينا، وهو خليفة راشد. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا من الحسن، فقال وهو يخطب وقد أجلس الحسن إلى جواره، قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله عسى أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد، سيد في الدنيا وسيد في الآخرة وسيد في الجنة وسيد يوم تنازل عن الخلافة. إن ابني هذا سيد، حمد فعله لأنه حقن دماء الأمة. فإن كنت مظلوما فاصبر كما صبر الحسن بن علي، إن كنت مظلوما فاحقن دماء المسلمين كما حقنها الحسن بن علي. وهذا سعد بن أبي وقاص، وانظر في هذا وتأمله جيدا وإياك أن تنساه، فسترى فيه العبرة يوما ما. روى مسلم في صحيحه أن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص خال رسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي قوض ملك فارس ودمر ملكهم الذي جلس على كرسي كسرى يوم أن فتح ملكه فارس، الذين ينظرون إلى العرب أنهم رعاة الإبل، يوم دخلوا على رستم قائدهم قال لهم: ماذا تريدون؟ أتريدون مالا؟ نعطيكم مالا يا رعاة الإبل. أنسيتم أنفسكم وماذا كنتم وكيف كنتم ولازلتم تعيشون؟ أنتم رعاة الإبل، أما نحن فسادات الدنيا عربا وعجما، نحن بني فارس أصحاب الملك الأشم. يدخل سعد فيجلس على كرسي كسرى، هذا الصحابي البطل المغوار صاحب البلقاء. يأتيه ولده عامر، وهو من هو في الفضل والدين والقوة والجهاد والإيمان، فيقول له: يا أبت، أتجلس هاهنا بين الغنم والملك يقسم في المدينة؟ أتجلس هاهنا ترعى الإبل خلف أذناب الإبل كما قال له والملك يقسم في المدينة؟ لما لا تذهب فتقتسم من الملك جزءا؟ فقال: يا بني اسكت، إني سمعت رسول الله يقول: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. وجلس سعد ولم يشارك في الفتنة، فذهب عامر وقد نصحه أبوه صاحب رسول الله، فأبى أن يقبل النصح وذهب ودخل وخاصم الناس ملكهم. فدارت الأيام وتوالت السنون، فجاء عبيد الله بن زياد فقال لعامر بن سعد: هذا، إني أخيرك بين أمرين، إما أن تختار ملك الري فتكون ملكا على الري، وإما أن تذهب إلى الجيش الذي يقتل الحسين بن علي. إن ذهبت للجيش الذي يقتل الحسين بن علي ملكتك على الري، وإن لم تذهب نزعت الملك منك. انظر إلى حب الملك ماذا يصنع بأبناء أصحاب رسول الله. خلي عنك العصبية، نحها جانبا واستمع بقلب صحيح سليم. نح العصبية ثم تأمل ماذا جرى لابن صاحب رسول الله، ابن المبشر بالجنة، ابن خال المؤمنين، ابن خال رسول الله. يقول عن سعد عن أبيه: هذا خالي فليريني أحدكم خاله. قال عبيد بن زياد: إن أردت ملك الري فاذهب فاقتل الحسين. يقول إبراهيم النخعي: لو كنت في الجيش الذي قتل الحسين بن علي ما استطعت أن أنظر في وجه رسول الله يوم القيامة، إذ كيف أنظر في وجهه وأنا الذي قتلت ابن ابنته. وابن عباس يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مات الحسين وهو مغبر وجهه وبيده قرورة يتبع دما واقعا على الأرض، فقلت: ما تصنع يا رسول الله؟ قال: هذا دم الحسين ألتقطه من الأرض، إذا مت فلقيت رسول الله يوم القيامة لم أستطع أن أنظر في وجهه وقد قتلت الحسين. فهذا عامر بن سعد بن أبي وقاص، والحسين سيد شباب أهل الجنة، والحسين بن بنت رسول الله. يذهب عامر بن سعد قائد الكتيبة التي قتلت الحسين بن علي، يتورط في دمه من أجل الملك وحبا للملك. اتقوا الله عباد الله، واحقنوا دماء المسلمين، ولا تنشروا الشر والفساد في الأمة، ولا تنشروا الفتن في المسلمين. اتقوا الله، فإنه لا يحل زحف اليوم ولا غدا، ولا يحل خروج اليوم ولا غدا. اتقوا الله عباد الله، ولننصر ديننا وأمتنا بالدعاء. لنا دعوة مستجابة في رمضان، فلنجعلها في نصرة المسلمين والإسلام. عباد الله، إن دماء المسلمين محرمة. أختم حديثي بهذا الحديث الذي أود أن أكتبه على صفحة السماء يقرأه جميع المسلمين. قال أحد الصحابة: مات رجل منا قد قتل مسلما في الجهاد بعدما قال لا إله إلا الله. كان هذا الرجل يحارب الكفار مع رسول الله، قتل رجلا من الكفار قال لا إله إلا الله، ظن هذا القاتل أن هذا الكافر قال لا إله إلا الله خوفا من السيف فقتله. وهذه غير قصة أسامة. فلما قتل هذا الرجل بعدما قال لا إله إلا الله يظن أنه خاف من السيف، فلو كان لأحد عذر أن يقتل مسلما لكان لهذا الرجل عذرا، فقد قتل رجلا من الكفار قال لا إله إلا الله تحت بارقة السيف، ظن أنه قالها خوفا، فلو كان لأحد عذر لعذر هذا. فانظروا ماذا جرى له، مات فأخذه الصحابة فدفنوه حيثما يدفن المسلمون. فلما أصبح الصباح وجدوا الأرض قد لفظته، وجدوه خرج بكفنه بشحمه ولحمه خارج الأرض من القبر الذي حفر له مترين تحت طوابق الأرض وفوقه ما فوقه من الرمال، خرج من هذا كله فوق سطح الأرض. فتعجب الصحابة ففحتوا فحفروا له قبرا آخر في اليوم التالي ثم دفنوه. فلما أصبح الصباح وجدوا الأرض قد لفظته، فقالوا لعل الديب جاءت فنبشت هذا القبر فخرج. فجاءوا في اليوم الثالث فحفروا له قبرا فدفنوه، ثم أقاموا الناس يحرسون القبر هل سيأتيه الديب فينبش القبر فيخرج هذا الرجل. فبات الناس يحرسون القبر. والحديث في سنن ابن ماجه صححه الألباني: بات الناس يحرسون القبر فإذا بالصباح يأتي وقد لفظته الأرض والقبر محروس من المسلمين. فتعجب الصحابة ثم شكوا الأمر إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فعل به ذلك أمامكم لتعلموا حرمة لا إله إلا الله. جرى هذا بهذا الرجل الذي كان يقاتل تحت راية رسول الله، راية صادقة بحق، قتل كافرا أسلم تحت بارقة السيف، ورغم هذا لم تبتلعه الأرض لأجل أنه قتل مسلما. فعل الله به ذلك لتعلموا حرمة لا إله إلا الله. اتقوا الله في دماء المسلمين من أي سبيل كانت، من أي وجهة كانت، من أي بقعة كانت. لا ترق دم مسلم لأجل أنه أغضبك بكلمة حمية لعائلة أو جماعة أو حزب أو فئة. اتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله يا مسلمين في هذا الشهر الكريم المبارك، أقبلوا على الله، أكثروا من الدعاء لهذه الأمة. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا صيامنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا. اللهم أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين. لا تجري عليها ما جرى على سوريا يا رب العالمين، لا تجري عليها ما جرى على سوريا يا رب العالمين، لا تجري عليها ما جرى على سوريا يا رب العالمين. ألف بين قلوب أبنائها، ألف بين قلوب أبنائها، ألف بين قلوب أبنائها. اللهم اهد ضالهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم ائت بشاردهم، اللهم ائت بشاردهم، اللهم ائت بشاردهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم أمنا في ديارنا، وأمنا في أبنائنا، وأمنا في بناتنا، أمنا في بناتنا، أمنا في بناتنا، أمنا في نسائنا، أمنا في نسائنا، أمنا في آبائنا، أمنا في أمهاتنا. اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب العالمين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، اجعلها آمنة مطمئنة، اجعلها آمنة مطمئنة، اجعلها آمنة مطمئنة. اللهم اذهب غيظ قلوبنا، اذهب غيظ قلوبنا، اذهب غيظ قلوبنا، اجمع على الحق كلمتنا، اجمع على الحق كلمتنا، لا تولي علينا ظالما، لا تولي علينا ظالما، لا تولي علينا ظالما، اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا، هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجعل الجنة دارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، احفظنا بركنك الذي لا يضام، احفظنا بركنك الذي لا يضام. والحمد لله رب العالمين.